ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، أوصي إخواني بأن نصبر أنفسنا هذه الدقائق المباركة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم شفيعنا يوم لقائه. وما زلنا مع تفسير الآيات الأخيرة من سورة الأحقاف، وبقي عندنا في تفسير قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، بعض الأحاديث التي تدل على إتيان الجن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستماعها للقرآن الكريم. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبي صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. وأيضا في صحيح الإمام مسلم قال علقمة من طريق عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية فقلنا: استطير أو اغتيل، عليه الصلاة والسلام. قال: فبتنا بشر ليلة، بتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، عليه الصلاة والسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وهذا الحديث يدلك على أنه أحيانا، يعني يدلنا أولا على تعدد مجيء الجن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول استمعوا له ولا يعلم به، الحديث الثاني الذي ذكرناه ألفا الآن يدل على أن الجن جاءوا للرسول وذهب معهم وتلا عليهم القرآن وهو يعلم بمجيئهم إليه. وما رواه الإمام البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة يا رسول الله. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبي، ثم انصرفت وإذا بي أقول: قلت: يا رسول الله، ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. نصيبين ديت أو نصيبين في اليمن، نعم الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله تعالى لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما، وفي رواية: إلا وجدوها أوفر ما كانت لحما، أوفر ما كانت لحما. وروى الإمام البخاري عن معن بن عبد الرحمن قال سألت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة تستمع القراءة ليلة تستمع القرآن؟ قال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة أعلمتهم شجرة أن الجن استمعت لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على تعدد الجن هذا اتيان الجن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العجب الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال عمر قال عبد الله بن عمر ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن رضي الله عنه. قال بينما عمر بن الخطاب جالس إذ مر به رجل جميل يعني هيئته جميلة فقال عمر لما رآه لقد أخطأ ظني لقد أخطأ ظني إن هذا على ديني على دين قومه في الجاهلية يعني لسه على دين قومه أو لقد كان كاهنه. دي فراسة عمر وكان عمر من أشد الناس فراسة رضي الله عنه. علي بالرجل يعني ائتوني به والحديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فدعي له فقال له ذلك يعني أنت لازلت على دين قومك أو أنت كنت كاهن في الجاهلية؟ فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال رضي الله عنه فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني يعني أقسمت عليك أن تخبرني. قال يا أمير المؤمنين كنت كاهن في الجاهلية رضي الله عن عمر. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال بينما أنا في السوق يوما جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم عند الأصنام التي كانت تعبد في الكعبة إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. سبحان الملك هذا صوت يخرج من العجل الذي ذبح صوت مسموع يا نجيح يا قال له يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فوثب القوم فقلت والله لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا يعني سأنتظر حتى أشوف إيش الخبر. قال ثم نادى قال فما نشبنا أن قيل هذا نبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام. ربنا جل ذكره ذكر عن قيل الجن ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض يعني من لم يستجيب لله هذا الجن جن قالت هذا لقومها ما بالنا ونحن إنس ورسولنا من بني جنسنا وجاءنا بلغة عربية فصيحة وقرآن مبين ألا يذكر بعضنا بعضا بهذا ونستمسك بالقرآن الكريم؟ إن الجن قالت لقومهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. وذكرنا بالأمس مآل الجن مآل المؤمن الجن هل هم يذهبون إلى الجنة أم لا؟ ذكرنا أقوال أهل العلم فيها. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول مؤمن الجن لا يدخل الجنة إنما غاية أمرهم أن يجاروا من النار كما ذكر الله في هذه الآية يجيركم من عذاب أليم يجاروا من النار ولا يعذبوا. لكن جمهور أهل العلم قالوا بأن مؤمن الجن كمؤمن الإنس يدخلون الجنة ويتنعمون فيها كما يتنعم أهل الإنس بالجنة بإذن الله تعالى. هذا رأي جماهير أهل العلم. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال هم في بحبوحة الجنة لا يدخلونها لكن في البحبوحة في خارجها لكن لا يدخل الجنة. وهذا أيضا قال عنه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، يعني هذا قول غريب وقول من ضمن الأقوال الضعيفة التي ضعفها رحمة الله عليه. وأيضا في قول الجن رجعوا إلى قومهم منذرين، قال أهل العلم استدل بهذه الآية أن الجن منهم نذر وليس منهم رسل، وإنما رسول الجن هو رسول الإنس، هو رسول الإنس. وهذا رأي جماهير أهل العلم أن رسول الإنس هو رسول للجن. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ذكر شيخ الإسلام تيمية قال اتفق المسلمون وتواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله قد أرسله إلى الجن والإنس عليه الصلاة وأتم السلام. أما الملائكة فأكثر العلماء أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليهم، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. ثم يقول الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. سبحانه وبحمده ربنا جل ذكره الذي خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان كما قال جل ذكره لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذي خلق السماوات والأرض قادر أن يعيد خلق الإنسان ويحييه من بعد موته. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يعني ربنا تعالى يذكرك بهذه المخلوقات العظام الكبار، هي أكبر من خلقك، الله الذي خلقها يعيدك وهذا أهون عليه سبحانه جل جلاله، وليس شيء عسير على الله. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي، يعلم يعييه لم يتعبه سبحانه جل جلاله، ولم يعي بخلقهن بل قال كوني فكانت، كن فكانت. هذا الملك البهي العظيم السماوات السبع والأرضين السبع بما فيهن سبحانه جل جلاله. ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. كلمة شيء هذه أيها الحبيب نكرة، يعني ربك لا يعجزه أي شيء مهما عظم هذا الشيء في نظر الإنسان ويراه أنه مستحيل، لا ربنا جل جلاله لا يعجزه شيء. إذا كانت في المسألة في الدعاء إذا كان هذا خير من خير الدنيا أو الآخرة وأحله الله تعالى العبد يسأله ربه ولا يبالي ولا يستعظم مسألة عند الله عز وجل. إذا كانت معضلة ربك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده أي شيء. ثم يقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. في بدء السورة أو في نصها قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وفي ختامها أخبر جل جلاله أيضا أن النار يعرضون عليها. وذكرنا قبل ذلك أن العرض على النار، عرض الكفار على النار، فيه معنيان لأهل العلم: تقريب النار منهم ويرونها ويفزعوا بها، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، والأمر الثاني عذابهم فيها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا نسأل الله العافية. فيعرض الذين كفروا على النار يعذبون فيها عذابا أليما ويبكتون ويبخون أليس هذا بالحق، أليست هذه النار التي كنتم بها تكذبون قالوا بلى وربنا. قال الله تعالى زيادة في تبكيتهم وزيادة في عذابهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نسأل الله العافية والسلامة. ثم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله الكريم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم سبحانك ربي ما أعظمك. فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل. بعض أهل التفسير قالوا أولو العزم من الرسل المراد بهم جميع الرسل، وكلمة منه هاؤنا زائدة، لكن ليس هذا القول بصواب. إنما الأصح منه والذي عليه جماهير أهل العلم أن أولو العزم من الرسل خمسة فقط، خمسة فقط مذكورون، ذكروا في آيتين اثنتين في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب. وإذ أخذ ربك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء هم الخمسة أولو العزم من الرسل. إذن أمر رسول الله أن يقتدي ويصبر كما صبر أربعة من الرسل الكرام عليهم الصلاة وأتم السلام. قال الله تعالى، ولذلك يدلك على أن الرسول لم يؤمر بأن يصبر، أو يدل على أن أولي العزم ليس جميع الأنبياء، أن الله تعالى قال له: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وأيضا قال الله تعالى في حق آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أما هؤلاء الرسل الكرام الكبار هم أكبر أنبياء الله ورسل الله على الإطلاق، وأعظمهم وأكبرهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. سبحان الله العظيم، معنى لا تستعجل لهم يعني لا تستعجل نزول العذاب عليه، فإنه سيحل بهم، ولكن بعد المدة التي شاء الله تعالى لهم أن يحيوها، إذا انتهى أجلهم عذبوا عذابا أليما. وهذا يدلك على رحمة أرحم الراحمين. قوم كفروا بالله وكذبوا الرسل وحاربوه وآذوه أشد الإذاء وأخرجوه من أحب البقاع إلى الله وإليه، والله يقول له: اصبر يا محمد ولا تستعجل له، لا تطلب نزول العذاب عليه كما طلبه نوح وكما طلبه غير ذلك من أنبياء الله الكرام. لا، لا تطلب نزول العذاب عليهم، فإنهم معذبون لكن في الوقت الذي يشاء الله بعد انتهاء أجلهم. ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. سبحانك، ما أعظمك. والله يا إخواني تغرنا الدنيا كثيرا. في سورة يونس: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وهنا مولانا يقول عن الكفار حينما يعين العذاب كأنهم قال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة، يعني يستقصروا جدا حياتهم التي كانوا يحاربون من أجلها، وطول أمدهم وطول الأمل الذي غرهم ومكثهم كذلك في القبر، وهذه المدة الطويلة التي مرت عليهم كأنها ساعة من نهار. سبحان الله العظيم. إذا كانت هذه هي الدنيا يا إخواني ساعة من نهار، بالله عليك يبيع الإنسان دار باقية أبد الآباد بساعة من نهار يستمتع بها، يستمتع فيها بما حرم الله عليه ويخالف أمر ربه؟ لا والله، يستمسك بكتاب الله ويجاهد نفسه لله ويصبر. هذا الأمر العظيم ليس للرسول الله فقط، بل هو أمر لعباده أيضا بالصبر على طريقه، أمر لعباده بالصبر على أوامره والصبر عن نواهيه. فاصبر كما صبر أولي العزم الرسل. نحن مأمورون أن نتأسى بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومأمورون بالتأسى بأنبياء الله الكرام جميعا وخاصة أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. فاصبر يا عبد الله، ترى محن، وخاصة زمانك هذا والله ترى محن يعني تدلك على تغير الدين والعياذ بالله، وعلى نقض عرى الإسلام عروة عروة على الملأ. نسأل الله اللطف والستر يا رب. فالمرء يصبر على دينه ولا يكون كالناس، لا يكون إذا أحسن الناس أحسن معهم وإذا أساء أساء معهم، لا حاشا لله، إذا أحسن الناس أحسن وإن أساءوا اجتنب إساءتهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. هكذا يستقل الناس ويستقل الكفار الدنيا بتمامها يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. سبحان الله العظيم. قال الله: كذلك كانوا يؤفكون. وقال جل ذكره مبكتا للكفار: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يا يوم أو بعض يوم. نسأل الله النجاة والعافية رب العالمين. ربنا قال بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بلاغ فيها معنيان. المعنى الأول يعني مكثهم في الدنيا هذه المدة إنما هي بلاغ، بلاغ، وهذا القول أضعف. القول الثاني أصح، بلاغ يعني هذا القرآن الكريم بلاغ للناس، بلاغ للعباد لينذروا به. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وكما قال جل ذكره في سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. يعني هذا القرآن بلاغ لي ولك. بلغنا ربنا الأوامر والنواهي، وبلغنا ربنا الحدود، وبلغنا ما نزك به ونطهر، وبلغنا ما ترتفع به درجاتنا، وحذرنا مما فيه عطبنا وفيه هلاكنا. فالعاقل العاقل يسلك سبيل الله عز وجل. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ يعني هل يهلك إلا الكفار الفاسقون المجرمون؟ يعني لا يهلك على الله إلا هالك، كما قال الحسن البصري: خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته. أنت عندما تعمل الخير يكتب لك بعشر حسنات، عشر أضعاف. تعمل السيئة هي تكتب واحدة فقط. ما بالك، لماذا يأتي المرء يهلك يوم القيامة؟ هذا الذي يهلك يوم القيامة هو الهالك الذي أجرم وعتى على الله وأوبق نفسه. ولذلك قال قتادة، وذلك ثابت عنه بالإسناد الصحيح، قال: تعلموا أو تعلموا ما يهلك على الله إلا هالك ولا الإسلام ظهره، أو منافق صدق بلسانه وخالف بعمله. ذكر لنا، هكذا قتادة يقول، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد من أمتي هم بحسنة كتبت له واحدة، وإن عملها كتبت له عشر أمثالها، وأيما عبد هم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وهذا الكلام ثابت من حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، إن عملها كتبها الله تعالى له عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن عملها لم تكتب إلا سيئة واحدة. فهذا فضل الله الكريم، فنسأل الله جل جلاله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وصدق الله: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، ويجعلنا من عباده العاملين به يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.